الحمد لله. اعلم واعلمي رحمك ورحمك الله أنك لن تكون ولن تكوني أشد حالا من أبي ذر، كان لا يعيش له ولد، ما عاش له ولد، كلهم ماتوا. سئل فقال: الحمد لله الذي يأخذهم في عالم الفناء ويدخرهم في عالم البقاء. من تفكر فيها هانت عليه مصيبته.